ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها الأخ الحبيب الموحد، ضرورة الحفاظ على أموال الناس جاء بها الشرع الحنيف، فحرم الله تبارك وتعالى أكل أموال الناس بالباطل، فقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. حرم الله تبارك وتعالى السرقة ورتب عليها العقاب الشديد، قال سبحانه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حرم الله تبارك وتعالى أكل أموال اليتامى وهي من أبشع أنواع السحت، ورتب عليها أو رتب على أكل مال اليتيم بغير حق العذاب الأليم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ورهب الإسلام العظيم أشد الترهيب من أكل المال العام والاعتداء على أموال الناس وممتلكات الدولة. المال يُسأل عنه العبد يوم القيامة، بل هو أول ما يُسأل عنه، من أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله، وعن ماله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص لكثرة الذمم المتعلقة بالمال العام. ولذا قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تجده دائما يتكلم عن العفة والفضيلة وعن تجنب الحرام، وهو أكثر الناس وقوعا في مال الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المحافظين على المال العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الموحدون، الاعتداء على المال العام من الغلول، والغلول هو الأخذ من المال العام بغير حق وبدون إذن، إذن ممن يمتلك الإذن. ولي الأمر هو الذي يملك الإعطاء وسيحاسب، ولي الأمر سيحاسب لما أعطيت هذا ولم تعطِ هذا، كذلك أنت ستحاسب على كل ما تأخذه من مال الدولة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من الغلول أن ترتشي، من الغلول أن تضيع أموال الدولة في غير وجهها، من الغلول وأخذ أموال الناس بالباطل أن تترك عملك وأن تتغيب عن شغلك، هذا كله من الأكل لهذا المال بالباطل. هؤلاء عذابهم في القبر شديد، ويوم الحشر أشد، وفي نار جهنم حدث ولا حرج. ففي القبر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في رجل كان يمسك برأس دابته عند القتال، يعني يقاتل بأشد ما عنده حتى استشهد، فقال الناس: استشهد فلان، استشهد فلان، فلان من الشهداء. فقال النبي الكريم: إنه الآن يتقلب في النار. سلم يا رب سلم. الأمر شديد، كثير من الناس يتهاون في هذا الأمر ويستبيح هذا المال، مال الناس، مال الدولة، المال العام، بحجج ما أنزل الله بها من سلطان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه يتقلب في النار. بسبب ماذا؟ بسبب شملة، شملة أخذها من الغنيمة، أخذها من مال الدولة، أخذها من المال العام دون إذن من ولي الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي حكما لكل من تسول له نفسه أن يتعدى على أموال الناس: هو يتقلب في النار. فقال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أخذت نعلين شراكين يوم كذا وكذا. فقال له النبي: شراكان من نار، أي ستعوض بدلا منهما شراكان في نار جهنم. أما عذاب الموقف فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الغلول من مال الدولة والأخذ من المال العام، وضرب لنا أمثلة تتناسب مع الواقع الذي كان يعيش فيه المسلمون وقتئذ. وحدث واضرب أمثلة من واقعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة: قام فينا رسول الله ذات يوم وذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أنا حذرتك. ثم يذكر أمثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل من جاء بشيء على رقبته في المحشر، في الموقف، يحمله على رقبته ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا، قد حذرتك، قد حذرتك. عذابه في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا، جمع للكثرة، فعلا كثرة من الناس سيقعون في هذا الأمر، وتنكير للتحقير لشأنهم. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، ما جزاؤهم يا رسول الله؟ لهم النار يوم القيامة. أيها الأحبة الأكارم، المال مال الله، قال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال وديعة مستردة، قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما لك من مالك ثلاث: ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وعن أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ولا يبقى معه إلا عمله، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فبارك لنا فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا هذه الحياة برضوانك، والعتق من نيرانك، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، برحمتك يا سميع الدعاء. نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. أنزل على بلادنا السخاء والرخاء، والأمن والأمان والاطمئنان، ارفع عنا الوباء. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.